فهو حرام. وبعدين فوق خبثه ونتنه، فوق خبثه ونتنه ضرر والعياذ بالله، ما عادش في أدنى شك ده بيسبب الأمراض السرطانية القاتلة، يبقى إذن صار محرما. وإذا ثبت ضرر وخبثه صار شراؤه محرما وإنفاق المال فيه محرما، لأن الإسراف والتبذير هو إنفاق المال في الحرام ولو درهم واحد. قال بعض السلف: لو أنفقت مالك كله في سبيل الله ما عد ذلك تبذيرا، ولو أنفقت مدا في معصية عد ذلك تبذيرا. يبقى إذن فلوسك اللي بتدفعها في السجائر هذه أنت مسؤول عنها يوم القيامة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم إن التدخين لا يقتصر ضرره على المدخن وحده، بل يمتد ضرر التدخين ليصل إلى كل من ابتلي بمجالسة المدخن، وأولهم امرأته وأولاده، أطفاله، الأطفال الصغيرين الرضع وما فوقهم في السن. يقعد الأب كده في وسط الأوضة والدنيا شتاء ومقفل الأبواب كلها عشان السقعة ويولع، ما هو أولادك هم اللي بيستنشقوا هذا الدخان، هم اللي بيشموه. حتى قال بعضهم إن ضرره عليهم أكثر من ضرره عليك أنت، يبقى أنت بالتدخين بتؤذي الآخرين وآذية الآخرين محرمة. فعلى من ابتلي بهذا التدخين أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يقلع عنه وأن يتركه لله، وأن يتركه لله. يقول لك: والله أنا حاولت كتير جدا وببطل شهر وشهر برجع. نقول لك: لا تتركه إلا لله. اسمع قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول لك: يا عم الشيخ، أنا بقالي 20 سنة بدخ، ده أنا وأنا عيل قد كده أهو، أصغر من ابني أهو وأنا بدخ، يعني أنا أبو رجالة وأصغر من ابني أهو بدخ. يقول لك: يعني هو الدخان ولا الخمرة أيها أشد تأثيرا في الإنسان وأيها الإنسان أشد تعلقا بها؟ الصحابة كانوا بيشربوا خمر، كانوا بيشربوا خمر، لكن لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان أنس بن مالك في بيت زوج أمه أبي طلحة الأنصاري زوج أم سليم يسقي الضيوف خمرة، ما بيشربوا خمر ودمخهم بقى تقيل كده، فسمعوا صوت برا مش عارفين هو ايه، قال لي: أنس شوف اللي برا بيقول ايه. طلع أنس سمع ورجع يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. الكباية في ديه بيشرب، قال: خلاص يا أنس كب اللي فيه ده، خلاص حرمت، خلاص سمعنا أطعنا. كم واحد من اللي قاعدين مبتلين بالتدخين هيطلع دلوقتي بعد العشاء يدوس العلبة تحت رجليه ويقول: انتهينا ربنا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المؤمنين لما يحب ويرضاه. أنا عايز أقول حاجة سمعت ولم أتأكد بعد، بيقولوا فيه دعوة للتبرع للنهوض باقتصاد البلد الذي تدهور بسبب ما كان في هذه الأيام. أنا عايز أقول: لو لم نتبرع أو لم يتبرع فينا إلا المدخنون، كل مدخن بس يتبرع بثمن الدخان اللي بيشربه في اليوم، والله حنبني البلد وحنعمرها وسيروج اقتصادها.